والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين وأصحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا عونا ومعنا في جميع أمورنا يا رب. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يا رب العالمين. باب فضل الفقراء. إلى أن قال: وأخبرنا أبو عبد الله القرطي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمهيني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا جزاه الله عنا خير الجزاء ويؤدبنا ولا يجعل قلوبنا متعلقة بالدنيا عليه الصلاة والسلام، فيقول يا سيدي: اثنان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة. الموت، يكره الموت، كل إنسان يكره الموت ويحب أن يعيش، لكن إذا عاش زيادة عن المدة ربما يحصل له الخراف، ربما يلعب في في في في في, في خراف، وربما يلعب في بوله، يعود كأنه طفل إذا بلغ فوق 100 أول الذاكرة حقته تقل، كما يقول الشاعر: وتقل كذلك قوة المفاصل، وتقل كذلك قوة السمع. بلغت ثمانين وإن في سمعي ثقل. لأن الإنسان إذا بلغ 80 أول ما يحصل عنده ثقل في سمعه فلا يسمع، وهكذا بعد ذلك يصلي الصلاة 4 يقول: أنا صليت 2 ولا 3. هذا بني آدم لازم، هذا لازم منه. أما بين 70 و80 70 أو 60 لا يحصل القرآن، لأن الرسول عليه السلام أخبرنا قال، أو كما قال أعمار أمتي بين 60 و70. والآن شبابنا الله سبحانه وتعالى كتب عليهم شرب الدخان، وتجد الولد من 40 وهو فمه أسود، وربما يكون قلبه سود وغربت منيته. الله سبحانه وتعالى جعل المنية للشباب في هذا الزمان قصيرة بسبب شرب الدخان، نسأل الله السلام. ما من إنسان يشرب الدخان تسأل عنه فين فلان، قال والله مات الله يرحمه، فين فلان مات الله يرحمه. كثير من الشباب يتعاطون هذا ويظنون أنه محبوب، لا، هو يربي أشياء جوه في القلب، نسأل الله السلام والعافية منه. يخسر الإنسان 6 ريال دحين، مجيب 5 ريال، مجيب 4 ريال ويخسر. لو اشترى تفاح وأكله، أو اشترى برتقال وأكله. نعم، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. يكره الموت والموت خير من الفتن. من الفتن إذا جاء الفتن وجاءوا جماعة، نعم، ما عندهم علم ولا عندهم كذا ولا كذا، وجاءوا للناس يفتنونهم في دينهم، والموت خير، والموت خير من أن يموت الإنسان كافر، نسأل الله السلامة. والثاني: ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. نعم، ويكره قلة المال، يبغى الغنى، والغنى فيه حساب مو رايح بلاش. لابد لابد لابد الذي أعطاك وسخر لك المال يسألك. المال الذي أنا أعطيتك هو وجعلته عندك وديعة وهو الله سبحانه وتعالى. نعم وديعة. ماذا فعلت فيه؟ هل فعلت فيه الحسنات لنفسك والسيئات أبعدتها عن نفسك بأن رأيت أخاك الفقير المضطر الذي صاحب العيال وحننت عليه ورأفت به وأعطيته من مالك أو لا؟ وما المال والأهلون إلا ودائع. الإنسان المال يسيبه يخليه أو يدخل القبر لحاله. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بأخذ النفس أحد يقول لا تأخذها، يقدر أحد يقول لا تأخذها، ها يأخذها. وما الروح منك إلا وديعة ولا بد أن ولو على الأنف. وما بقي عندك من المال يكون للوارث والله أعلم بالوارث، هو يدعو لك أو لا يدعو لك. أنت تجمع المال والوارث يأكله، أنت تجمع المال والوارث يأكله. أما إذا كان عندك ذرية ووقفك الله سبحانه وتعالى الذرية بأن تدعو لك نعم لما تركت لها كذا وكذا إلى آخره، فهذا أحسن. نسأل الله التوفيق. نعم طيب. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا عبد الرحمن بن الشريحي قال أخبرنا محمد بن عقيل البلخي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا شداد بن سعد عن أبي الوازغ عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. إني أحبك. فقال نعم. انظر ماذا تقول. قال يا رسول الله. فقال إني أحبك. إيه ومن أدر الكاف. قال إني أحبك يعني أحبك يا رسول الله. فقال انظر ماذا تقول. قال والله إني لأحبك 3 مرات. فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فأعد للفقر تجفافا يعني أعده عدة واصبر إذا أصابك مثل ما أنا أصبر. هو قال يا رسول الله إني لا أحبك، فإذا كان تحبني قال له انظر ماذا تقول. انظر ماذا تقول، هل أنت تقول قولا صحيحا أو قولا غير صحيح؟ فأنا فقير ولا أعيش إلا على الفقر. الرسول عليه السلام ما بنى له طبقة فوق طبقة عليه الصلاة والسلام، بل كانت بيوت أزواجه حجر عليه الصلاة والسلام، وهو بيده كل ما يحصل من المغانم عليه الصلاة والسلام، وكان يقسمها يعطيها لهم. وربما يأتي أنها الغداء وقت الغداء وما عنده شيء عليه الصلاة والسلام، فيربط الحجر على وسطه. ليه يربط الحجر؟ لأن البطن إذا كانت ما فيها أكل الظهر يقوس، يصير مقوس. ولذلك هذا حكمة وضع الحجر عليه الصلاة والسلام، يتحزم به إذا لم يكن عنده شيء عليه الصلاة والسلام لئلا يقوس ظهره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الرجل يقول له انظر في كلامك، هل هذا كلامك الذي تقوله حق أو لا تقوله حق؟ بعدين ايش قال يا سيدي؟ ها للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. إن الفقر أسرع إلى من يحبني، أسرع من السيل الذي يجري في الماء إلى منتهاه صلوات الله وسلامه عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يميل إلى الدنيا، خرج من الدنيا ولا إرث له عليه الصلاة والسلام. حتى الذي تركه كان من حنبل ولا من شيء، كان هذا أمرهم بصدقته عليه الصلاة والسلام. نعم، عاش 63 سنة في أحد 40، وهو يبيع ويشتري ويروح ويجي، حتى جاءه الناموس والوحي من الله سبحانه وتعالى. كان قبل ما تجي تغلق 40، قبل بلوغ 40 كان جاء في قلبه يتحبب، ما صار يذهب إلى الأسواق ولا لا كذا ولا كذا، ولا كان يبيع ويشتري. نعم السلام، وكان مشارك للسائب ابن أبي السائب. نعم، لكن لما جاء وقت رسالته الله حبب إليه أن يكون وحيدا ينفرد بنفسه، فكان يطلع إلى جبل النور ويجلس وحيدا ينظر إلى أمور الآخرة، حتى جاءه الوحي. نعم، 23 سنة وهو في الوحي. نعم، عليه الصلاة والسلام يبلغ أمته، جزاه الله عنا خير الجزاء، ويبلغ عنا الطيبات، يبلغ أمته الطيبات، ما يطيب لها ويدخلها الجنة، وما يسوءها ويبعدها عنه بأمر الله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، شو القرآن يقول، الله مدحه، وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يميتنا على حب الله وحب رسوله وحب من يحبه الله ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد في كل لمحة من نظر بقدر حبك فيه. نعم، ها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم. وأبو الوازع اسمه جابر بن عمرو البصري، قيل في قوله: فأعد للفقر تجفافا، أي آلة تدفع بها عن دينك ضرره. نعم. من الصبر والقناعة والرضا. والرضا بما قسم الله لك، والرضا بما قسم الله لك. ما تقول هذه ايش الحالة، هذه دنيا ايه هذه. هو اعلم بك، لو اغناك لتغير، هو يعرف سبحانه وتعالى ويعلم هذا يبغى له الفقر وهذا يبغى له الغنى. هذا إذا ما يغتني ما يعيش في الدنيا، وهذا إذا ما كان له الفقر ما يعيش، لأنه إذا الله سبحانه وتعالى أغناه طغى وتجبر وأخذ المال وجعله في الزنا وشرب الحمار، مقيد سبحانه وتعالى، مقيد كله، هو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. طيب. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. مثل هذا الذي هو إيه؟ الذي مدحته، والذي قلت على أنه إذا خطب عند أوادهم بجوزوه، وأنه إذا تكلم يأخذ كلامه، وأنه كذا. ما درى ما يكون مآله. الإنسان لا يحكم على إنسان وهو لا يدري، لأن المآل عند الله، ما تدري. يعمل عمل الصالحين تأتي مرة من المرات، وإذا هو كفر نسأل الله السلام. نعم. ولذلك الإنسان ينبغي له دائما اللهم احسن لنا الخاتمة، احسن لنا الخاتمة عند اخر العمر يا ربي، اذا غلق العمر وامتنا على حسن الخاتمة، لا دمتنا على غير حسن الخاتمة. دائما الانسان يدعو لان يكون موته على الصفة التي تختم له بالسعادة، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن طبيعة الدنيا وطبيعة الناس في الدنيا يميلون إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد ماله، يعني ما يصحبوه، يميل الناس إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد ماله، تركوه وراحوا. كذلك يميل الناس إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. الناس في الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، مو كلهم، بعد الناس الصالحين يعرف الرجال ويعرف كذا ويعرف كذا، وأن المال بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد أحد. غناك وعدم الغنى وموتك وحياتك بيد الله، حتى أن الكفار في زمن الرسول بحثوا وقالوا يا رسول الله نريد الروح، جاء من كده، قل الروح من أمر ربي، ما حد يعلم عنها أبدا، إلى الآن ما حد يدري عن الروح هذه كيف شكلها، هذه الروح كيف شكلها، هي هوى، هي شيء، قد ما وضعوا عند فم الأموات. نعم، تندر الروح، وإذا ذاك اللي وضع على على على على على فم الميت ينكسر. كل الروح، ويسألونك عن الروح يا محمد في زمن كم؟ قريب 20، لأن إحنا 18 100، الرسول في 100 الأولى إحنا 18، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. العلم عند الله كثير سبحانه وتعالى، وكل زمان له علم، وكل زمان له علم. كنا قبل مدة 20 أو 30 سنة كنا نبني البيوت بالحجارة، يجي المعلم يحط الحجر ده مع الحجر ده مع الحجر ده يلائمها، نعم، يشد بعضه بعد. وإذا نحن الآن في السمنت، وكانت أكبر كبيرة كانت في ذاك الزمان سبعة طبقات بالحجر، 5 طبقات بالحجر، الآن 11 15 يتطاولون في البناء. أخبرنا الحبيب حتى الفقراء الذين يرعون الغنم ما عندهم شيء، البدو يأتوا من يتركوا بلادهم ويسكنون الحضر ويبنون البيوت، حتى أن رعاة الغنم يتطورون في البنيان، وهذا مشاهد. الآن أكثر العمائر الطوال هذه، انظر إلى أصحابها، من أصحابه؟ ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقي الذين حياتهم لا تنفع، نسأل الله السلام. الآن الناس كسد قلوبها على الفقير وعلى الضعيف وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا إلى آخره، نسأل الله السلامة. يتقي الواحد منهم يأخذ من الوظائف 4 5 وظائف، هو الكبير ما يشبع، رئيس، مدرس في الحرم، خطيب، مصلي، حتى أهل العلم نسأل الله السلامة ما عندهم قناعة، ما في قناعة، لا، يبغى يلوم الدنيا كلها لوم، والثاني ذاك يموت ما يدري عنه، خلاص احنا في هذا الزمان، كما كانوا الشياب كنا صغار وكده يحكوا لنا، يقولوا كانوا الناس إذا بسطوا الدكان في الصبح وجالوا زبونين والدكان اللي جنبه ما جالوا، جالوا الثالث ويشتري منه، يقول له شوف أنا اللي عندي ما يصلح له، شوف هذا عنده، اللي تسأل عنه عنده هذا، يبغى جاره كمان يستنفع زي ما استنفعه. شوف المحبة، الله سبحانه وتعالى ذكر المحبة في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، رحماء انذرهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وصلوا الى اوروبا رضي الله تعالى عنه مو بالغنى بل بغنى القلب، واخذوا الاسلام من الرسول عليه السلام وبشروا به صلوات الله وسلامه عليه. الله يجزي عنا خير جزاء ويجزيهم عنا خير جزاء ويجمعنا بهم ان شاء الله في الجنه احنا وابائنا والدينا ومشايخنا والمسلمين اجمعين. اقرا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. يعني الشيخ يبين لنا الحلال الذي يجوز أكله للإنسان المسلم من الحيوانات ومن الطيور، فيقول كل حيوان يعدو بنابه يأكل بنابه كالذئب وكالهذا الأشياء هذه حرام أكل الذئب. كل حيوان يأكل بنابه ويجرح ويهجم على الإنسان وعلى غيره لا يجوز أكله إلا ما حلله الشارع، الله حلله على لسان النبي. وكذلك من الطيور الجارحة لا يجوز أكلها، وهي الذي لها إيش أضافين نعم تجرح بها نعم. طيب. إلى أن قال: ويحل السمور والسنجاب والفنك والقاقم على الأصح. كل الحيوانات تجوز إلا ما حرمه الشارع الحكيم نعم. ونص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم. إيش هذا الأخير؟ ويحل السمور والسنجاب والفنك والقاقم على الأصح. هذه الحيوانات هذه نص عليه الشافعي بأن يجوز أكله من الطيور نعم. ونص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم نعم. وكذا يحرم من الطيور كل ما يتقوى بمخلبه كالنسر والصقر والشاهين والباز والحدأة بأنواعها. هذا لا يجوز أكلها نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور رواه مسلم. وكذا يحرم ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير لأنهما مستخبثان. وفي يعني يأكلون الشيء الخبيث ولحمهم يتربى من الشيء الخبيث يأكلون الميتة نعم. وفي تحريم الزاغ خلاف، فيحل منه محمر المنقار والرجلين على الأصح. المنقار وهو هذا الذي يأكل به نعم. دون الغداق وهو رمادي صغير الجثة على الأصح. كذا صححه النووي رحمه الله تعالى في أصل الروضة وهو سهو. والذي في شرح التصحيح من النووي سهو يعني غلطة، لأنه بني آدم وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ليس موك إنسان لأنك تنسى بعض الشيء، وما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى بعض الأشياء نعم. والذي في الشرح الصغير الحل فيهما لأنهما يلقطان الحب كالفواخت ولا يأكلان الجيف بخلاف الأسود الكبير الغراب نعم. طيب. ويحل الكركي. وفي الشقراق خلاف والله أعلم. هذه الطيور في بعد العلماء جمعوها جمعوا صورها في كتب زي المنجد يأتي ببعضها نعم. طيب. فرع تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها. ايش الجلالة؟ الذي تأكل الغائط، الحيوان الذي يأكل الغائط مو حرام أكله، بس يكره، يكره يعني يكره أن الإنسان يأكله، يعني الجلالة. وهي كل حيوان سواء كان من البقر أو من الغنم أو من الدجاج أو من الحمام الذي يأكل الغائط، يأكل الخرى يعني خرى ابن آدم. نعم طيب. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها. كذلك الرسول نهى لا نأكل لحمها ولا نشرب لبنها، التي هي الحيوان التي هي البقرة وكذا التي تأكل الوسخ، وسخ بين آدم إذا نشف يأكله. نعم. رواه الترمذي وحسنه. والجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة اليابسة. العذرة اليابسة الناشفة، العذرة وهي الخرع عزكم الله. نعم. كذا قاله الشيخ أبو حامد. نعم. وقال غيره هي التي تأكل العذرة، وأطلقوا ذلك. ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والندم، لأن في رائحة لحمها نتانة ورائحة. نعم. فإن وجد في عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة، وإلا فلا. كذا صححه النووي رحمه الله في أصل الروضة. والذي قاله في التحرير إن الاعتبار بكثرة العلف، فإذا كانت تأكل كثيرا منه من هذا الأوساخ ولا تأكل العلف، تأكل منه أكثر من البرسيم ومن كذا وكذا إلى آخره، العلف وهو ما أكله الإيه؟ ما أكله الحيوان. فإن كان الأكثر النجاسة فجلالة، وإلا فلا. وهل النهي عن أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة؟ وجهان. صححها النووي رحمه الله تعالى أنها للتنزيه، التذكرة. نعم. وعلته أن النهي إنما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها. وعلته أن النهي إنما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها، فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبدا، فأكلها النجاسات إنما يؤثر في تغيير لحمها، وذلك يقتضي الكراهة، كما أن المذكى إذا جاف لا يحرم أكله على المذهب. وصحح الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر تبعا للإمام والغزالي وغيرهما التحريم لظاهر الخبر، لظاهر الحديث. بعض العلماء قالوا كذا، بعض العلماء قالوا كذا. نعم طيب. ولأنها صارت من الخبائث، لكنه حكي في الشرح الكبير عن الأكثرين، ومنهم العراقيون ما صححه النووي والله أعلم. علماء العراق بعضهم كذلك قالوا مثل ما قالوا النووي، بعضهم قالوا كذا، قالوا لا يحرم، يجوز أن يأكل لحمها الإنسان. نعم، لكن فيه كراه يعني، لأن خصوصا إذا كان في لحمها ريح، والإنسان ينبغي له أن يجعل مجلسه ويجعل ثيابه ويجعل نفسه الذي يخرج من فمه والذي يخرج من خشمه أن يكون شيئا له رائحة قابلة، ما يشرب الدخان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فمه صار أسود وشفتيه أسود. نعم، والقلب من جوا سبحان الله ربما يكون، نسأل الله أسود، لأنه يؤدي إلى المرض، شرب الدخان يؤدي إلى المرض، نار. الإنسان يقول أعوذ بالله من النار، ولا يقرب النار داخله، القلب من جوا يقول له يا شيخ شويتني حرام عليك، نسأل الله السلام. لو هذه اشترى بها شيء الذي تنفعه مو أحسن؟ نسأل الله السلامة. قال عنده في وجه الذي الدخان شوف فمه كيف بعد ما قام شفته حمرة ساد والعياذ بالله سودة ساد سنونه سودة وجهه كذلك عليه كآبة. نسأل الله السلامة. نعم. ها قال ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. هذا إذا كان الإنسان موسع عليه، وإذا كان في السفر أو كان في وقت فيه جد يجوز للإنسان وما في أكل يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة، لكن بقدر ما يسد رمقه، مو يكتر لا بس القوت لا حتى لا تموت، على قدر القوت حتى لا تموت. نعم. هذا في وقت في وقت الفقر وفي وقت القحط قد يحصل. نعم. نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله كذلك لا يجوز. نعم. وما في معناها كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قد تكون الحيوانات بعضها بعض ينطح بعضها ويموت بعضها بعضا، فإذا لحقنا وفيها الروح